بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وإن جهاد الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبد، لأن به تحصين ملة أحمد وفضل عموم النفع فوق المقيد. فلله من قد باع لله نفسه، وجود الفتى بالنفس أقصى التجود. ومن يغدو إن يغنم فاجر ومغنم، وإن يرد يظفر بالنعيم المخلد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من الكلام عن الحج وذكر الكثير من مسائله وذكر أيضا الحث على هذه العبادة العظيمة، انتقل إلى الكلام عن مسألة الجهاد، جهاد الشرعي. قال: وإن جهاد الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبد. قال أهل العلم: ليس هناك أفضل عبادة في النوافل من الجهاد، الجهاد هو أفضل العبادات بعد الفرائض، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. أصل الجهاد يا إخوة وحقيقته كما قال أهل العلم هو الاجتهاد في حصول ما يحبه الله، الاجتهاد في حصول ما يحبه الله. والجهاد ليس على مرتبة واحدة، فإن مراتب الجهاد عدة ذكرها أهل العلم، ومنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله. فهناك مرتبة جهاد النفس، هناك مرتبة جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. ولا شك أن أعظم مراتب الجهاد هو جهاد النفس، هو جهاد النفس. وبعض الناس يكون يسيرا عليه أن يجاهد الكفار، لكن يتعسر عليه أن يجاهد نفسه. والله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيدخل في هذا أول ما يدخل جهاد النفس على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وجهاد النفس أيضا أربع مراتب، جهاد النفس على أربعة مراتب: مجاهدة النفس على تعلم الهدى، العلم النافع، ومجاهدة النفس على العمل بهذا العلم، كما هو معلوم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنها العالم الذي يقول: يا ربي طلبت العلم فيك، قال: إنما طلبت العلم ليقال عالم قد قيل. ثم يؤمر بهم فيسحبون إلى نار جهنم. المرتبة الثالثة: الدعوة إلى هذا العلم. والمرتبة الرابعة: الصبر على المشاق في نشر الدعوة إلى الله، في نشر العلم الشرعي. يقول الناظم رحمه الله هنا: وإن جهاد الكفر فرض كفاية. قبل الكلام عن حكم الجهاد وضوابط الجهاد، وهذا الكلام أو هذه المسألة ذات أهمية كبيرة جدا، لأنه حصل فيها من اللغط، وحصل فيها من التشويه، وحصل فيها من التقريرات الباطلة، وحصل فيها من الانحراف العلمي والعملي في باب الجهاد. قبل ذلك لابد أن نعلم أن الجهاد عبادة عظيمة، والله تبارك وتعالى عظم أمرها في كتابه الكريم، قال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أخبر الله تبارك وتعالى هنا أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وإذا كان الله جل وعلا هو الذي أخبر بذلك فما أعظم هذه الغنيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، مثل الصائم القائم منزل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلامه يدمي أو كلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه الفضيلة العظيمة تدل على منزلة الجهاد، لكن المفهوم الخاطئ عند الناس الذين ظنوا أن الجهاد المقصود منه قتل الناس، المقصود منه سفك الدماء، المقصود منه قتل غير المسلمين بل وقتل المسلمين أيضا. لا شك أن هذا معنى فاسد، هذا المعنى فاسد. وكثير من الجماعات المنحرفة التي سارت على طريقة الخوارج كثيرا ما يردد مسألة الجهاد ويحث عليها، وليس هذا الجهاد الذي يدعون إليه جهادا شرعيا، بل هو في حقيقة الأمر فساد وتشويه لهذه الشعيرة العظيمة. لا يمكن أن يكون المقصود من الجهاد سفك الدماء، فالله جل وعلا عظم أمر الدماء سواء للنفوس المؤمنة أو النفوس المؤمنة التي جاءت الشريعة بالأمر بالحفاظ عليها. فالجهاد له ضوابط، لا بد أن نعرف ما هذا الجهاد، هل هو جهاد دفع أم هو جهاد طلب، وهل توفرت فيه الشروط من القدرة ومن أن يكون أهل الجهاد تحت راية ولي أمرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه، فلا تجوز هذه المظاهر التي يسمونها بالجهاد وهي رفع لرايات عمية تدعو إلى عصبية أو تقاتل في عصبية. كثير من مظاهر الجهاد في زماننا هذا هي عبارة عن انتصارات حزبية لجماعات، لأفراد، لشعارات، لعقائد مخالفة، ولم تحقق في كثير من أحوالها الجهاد الشرعي. وعندما قام الجهاد الذي توفرت فيه الشروط وقف هؤلاء، أعني أهل الجهاد المزعوم، وقفوا ضد القيام بالجهاد الشرعي. لا بأس أن نضرب مثالا، مثلا الجهاد ضد الحوثيين الذي توفرت فيه شروط الجهاد من راية ولي الأمر ومن فتاوى العلماء على صحة هذا الجهاد، وعلى يعني هذا عدوان وظلم وتعدي وخروج. فإذ بمن يدعي الجهاد ويكثر الكلام فيه، إذ به ينكر هذا القتال، كما حصل من جماعة الإخوان المسلمين التي أنكرت جهاد الحوثيين وقتال الحوثيين، فيدعون إلى الجهاد الفاسد ويدعون إلى إبطال الجهاد الصحيح. هذا كله من الهوى، لا شك في ذلك. تشويه صورة الجهاد حتى صار هذا المسمى في الحقيقة محل خوف من المسلمين ومن غير المسلمين. أما المسلمون فإنهم لم يفهموا حقيقة الجهاد، وهذا بسبب جهلهم أو تقصيرهم وبسبب كذلك التشويه. وأما غير المسلمين فإن التشويه في هذا الباب كان من أعظم أسباب البعد عن الدين وعدم الإقبال عليه، الخوف. إن هذا الإسلام بهذه الصورة التي يبلغها أرباب الجماعات المنحرفة كما يقال دين دموي، وهذا من التشويه والكذب. الجهاد يا إخوة لإقامة دين الله، الجهاد رحمة بالناس، الجهاد لإدخال الناس في دين الله في الإسلام، لإقامة التوحيد، لنشر العدل بين الناس، لإقامة دين الله تبارك وتعالى، للقيام بالمصالح العظيمة التي فيها استقرار حياة الناس الدينية أولا قبل الدنيوية، فمصالحه عظيمة. وليس المقصود منه أبدا ما يحصل من قتل النفوس المؤمنة أو النفوس المؤمنة من المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين، هذه نظرة خاطئة، وهذا ادعاء باطل. ولذلك قبل أن يحصل القتال هناك أمور لابد أن تحصل قبل ذلك، أليس كذلك؟ مثل ماذا؟ في قتال غير المسلمين، في قتال الكفار، تدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا، إن لم يقبلوا ينظر أمر الجزية، وهذه الجزية للحفاظ عليهم وحراستهم والقيام على أمورهم، ليس لأن الإسلام يريد المال أو أمر الدنيا. إذن هذه المعاني العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم أهملها هؤلاء الذين رفعوا راية الجهاد بالباطل، وهي في الحقيقة فساد. ولا يكفي يا إخوة الصور البراقة ولا الشعارات الرنانة التي يدعون بها نصرة الإسلام والحفاظ على بيضة الإسلام، هذا لا يكفي. هو كما قيل: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، لم يحققوا شروط الجهاد ولا رفعوا هذه الرايات خلف ولاة الأمر، ولا كان هذا العدو ممن يستحق الجهاد ضده في كثير من الأحوال. فغروا الشباب بهذه الدعاوى، ومن أعظم ما غرروا به الشباب الفتاوى الضالة التي يفتي بها أرباب هذه الجماعات ليقودوا الشباب إلى المحارق في أماكن الصراع ويسلم هؤلاء. طيب هم لماذا إذا كانت كما يقولون ضغطة زر تدخلك الجنة، فلماذا أنت تبخل على نفسك بهذه الضغطة؟ ولماذا تبخل على أبنائك وأفراد أسرتك؟ لماذا فقط هذه الضغطة لأبناء المسلمين تدفع بهم إلى هذه المحارق دون نظر شرعي صحيح ولا يعني حكم فقهي معتبر ولا توفر شروط ولا نحو ذلك؟ الجهاد بمعناه الصحيح هو إقامة لدين الله تبارك وتعالى، هو نشر للعدل، هو نشر للتوحيد، هو إدخال الناس في دين الله أفواجا، هو رحمة بالناس، هو إنقاذ للناس من العذاب والهلاك. هذا معنى الجهاد، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الذي يدل على محاسن الإسلام في هذه الشعيرة العظيمة. فقال المصنف أو الناظم رحمه الله: وإن جهاد الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبد. معنى أن الحكم في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وقد يكون في مواطن فرض عين ذلك على من تعين عليه من ولي أمره أو على من باغته العدو أو على من كان عنده من الخبرة أو المعرفة بأمر يقاوم به الأعداء فقد يتعين على عين هذا الشخص. قال لأن به تحصين ملة أحمد طبعا على النظم. قال وفضل عموم النفع فوق المقيدين. هنا قال ويفضل بعد الفرض كل تعبدي يعني بعد الفرائض هو أفضل النوافل أو أفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فمن فوائد الجهاد تحصين الملة الدين حمايتها من الأفكار الباطلة ومن الانحرافات العقدية ومن الملل الإلحادية وغير ذلك. فهذا يدل على فوائد الجهاد. بل قال أهل العلم إن فوائد الجهاد أو من أعظم فوائد الجهاد تحقيق محبة الله تبارك وتعالى وتحقيق الصبر وتحقيق الزهد وتحقيق الذكر لله جل وعلا وتحقيق النفع للمجاهدين ولغيرهم. إذن تتحقق في الجهاد عبادات كثيرة. قال فلله من قد باع لله نفسه وجود الفتى بالنفس أقصى التجود. معنى ذلك إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أعظم الجود أن يجود الإنسان بنفسه. تجود بمالك، تجود بمتاعك، تجود بعلمك، لكن أن تجود بنفسك هذا أعظم الجود لا شك في ذلك، لأنك هنا تنتقل من الحياة إلى الموت، وهذا أعظم ما يجود الإنسان بنفسه. فلذلك كانت فريضة الجهاد أمرها عظيم. قال ومن يغدو إن يغنم فأجر ومغنم وإن يرد هو لعله وإن يرد أو يرد يظفر بالنعيم المخلد. جاء في الحديث ما يدل على أن من يجاهد لا بد له من حصول الخير، إما أن يحصل له الأجر والمغنم بعد انتهاء المعركة والنصر، وإما أن يرزق الشهادة. هذا لا شك منزلة عظيمة لما ورد في الشهادة من فضائل. فإذا الذي يقاتل في سبيل الله، ونقول في سبيل الله قيد احترازي، ليس في سبيل حزبه ولا جماعته ولا غير ذلك من الرايات العمية، إنما يجاهد لرفع راية الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى. فهذا بين هذين الغنيمتين، إما الأجر والغنيمة إذا انتصر أو الشهادة إذا توفاه الله تبارك وتعالى. قال وما محسن قرأتها تفضل. وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد. لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا يفوق الأماني في النعيم المسرمدي. كفى أنهم أحيا لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتقتدي. وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد. يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي. نعم. قال وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد. يعني الذي بذل نفسه للشهادة هذا لا يريد أن يرجع للدنيا، لا يريد الدنيا، لكنه يريد إذا رجع إلى الدنيا أن يموت في سبيل الله مرة أخرى. بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول، يقول له الله تبارك وتعالى يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. قال فيقول: سل وتمنى. تمنى ماذا تريد؟ فيقول: وما أسألك وأتمنى، يعني هو في نعيم. ثم قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات، فأقتل في سبيلك 10 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة. فقال: وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد، يعني في التزود من الأجر. قال: لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا يفوق الأماني في النعيم المسرمدي، في النعيم المستمر الخالد في الجنة. أي أنهم لما رأوا هذا النعيم العظيم طلبوا هذا العمل مرة أخرى، وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: كفى أنهم أحيا لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتغتدي، يعني يكفي من فضائل الشهداء أنهم أحياء عند ربهم. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال أرواح الشهداء، قال صلى الله عليه وسلم: وإن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. أرواحهم في جوف طير خضر، طيور الجنة، تسرح في الجنة حيث شاءت. هذا من النعيم المعجل لهم، هذا نعيم عظيم، منزلة عظيمة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الباب، ولكن بشروطه، ويسأل الله جل وعلا التوفيق، ويسأل الله أن يكون مقبلا غير مدبر، ويسأل الله عز وجل الإخلاص. قال: وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الغدوة في الصباح أول النهار، والروحة الذهاب في أول الليل، يعني تذهب في أول الليل أو تذهب في أول النهار أو تذهب في أول الليل، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. قال: يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي، يعني سواء جاهد في البر أو جاهد في البحر، فالصحيح أن حقوق العباد لا تكفرها، لا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد. حقوق العباد لا تكفرها هذه الفرائض، حتى الجهاد لا يكفرها. فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال قال: يكفر عن الشهيد كل ذنب إلا الدين، كل ذنب إلا الدين. هذا يدل على أن حق العباد لا يكفره الجهاد، سواء كان الدين أو المظالم أو نحو ذلك. قال: وقد سئل المختار النبي صلى الله عليه وسلم عن حر قتلهم فقال: يراه مثل قرصتي مفردي. ما قرأته، تفضل. وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال: يراه مثل قرصتي مفردي، كلوم غزاة الله ألوان نزفها، دم وكمسك عرفها فاح في غدي، ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى، غبار جهاد مع دخان لظى الصدي، كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم، جهاد الفتى في الفضل عند التعدد، فشتان ما بين الضجيج بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجردي، يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد. نعم. قال: وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال: يراه مثل قرصة مفردي. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالشهيد، أنه إذا قتل لا يشعر بالقتل، إنما كقرصة. قد جاء في الحديث عند الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، القرصة اليسيرة. ولكن الأجر عظيم، الأجر عظيم. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالشهيد. قال: كلوم غزاة الله ألوان نزفها دم، وكمسك عرفها فاح في غدي. أي أن الجروح، الكلوم هي الجروح، جروح هؤلاء الغزاة ألوان نزفها دم، ألوانها نعم لون الدم، ولكن الريح ريح المسك كما جاء في الحديث. قال: يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا يوم القيامة، ليس كذلك؟ ها؟ صح، يوم القيامة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا جاء يوم القيامة. وكثير من الأكاذيب التي سطرها بعض الذين يدعون إلى الجهاد اللي هو الفساد، قالوا: فوجدنا ريح المسك. ريح المسك هذه يوم القيامة، لم يرد في الدنيا، هذا أولا. ثم شهد منهم كما قال: وشهد شاهد من أهلها، أنهم يضعون المسك تغريرا بالشباب، فإذا ما قتل وضعوا عليه مسك، ثم قال: نستحالوا وشموا رائحة هذا الشهيد، فتتناقل الأخبار: قد شممنا مسكا. وكثير من هذه القصص. طيب، نحن ما موقفنا أمام هذه القصص؟ لو كان مسكا صحيحا، هل هذا المسك كان صحيحا أو كان مصنعا في الهند أو في بعض الدول التي تصنع المسك مثلا؟ هل يدل هذا على أن هذا الجهاد صحيح نكتفي برائحة المسك؟ الواجب علينا أن نعرف حكم الجهاد، وهل توفرت شروط الجهاد، وهل قامت الأدلة الصحيحة على أن هذا جهاد شرعي أم لا؟ لا ينبغي لأبناء المسلمين، لا ينبغي للشباب أن يغتروا لا بالقصص المحبوكة المسبوكة في ما يحصل للمجاهدين، ولا في الأناشيد بين قوسين الإسلامية التي تدعو إلى الجهاد وتشعل عاطفة الشباب للذهاب إلى أماكن الصراع. ولا ينبغي أيضا الاغترار بالدعاة الذين يدعون إلى هذه الانحرافات، وهم من أبعد الناس عن تحقيق المصالح وعن دفع المفاسد في الأمة. لأن العلماء يا إخوة لابد أن نميز بينهم، أليس كذلك؟ هل كل من أطلق لحية أو ربط عمامة أو تكلم بقال الله قال رسوله هذا يعد من العلماء؟ خطأ. لابد أن تميز بين أهل العلم، أهل الكتاب والسنة والاعتقاد الصحيح، الذين في فتاواهم ما يصلح الأمة، ما يبعد الناس عن الفساد، ما يرشد الناس إلى الاجتماع، ما يدعو الناس إلى الالتفاف حول ولاة أمورهم، إلى الالتفاف حول قاداتهم، بما يقوي شوكة المسلمين ويكون دفعا لأعدائهم، لا الفتاوى التي تدعو إلى الشقاق وإلى الافتراق وإلى الخروج وإلى الثورات وإلى المظاهرات وإلى المنازعات وإلى هذه الثورات، ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، التي تدعو أهل الإسلام إلى مفارقة أولياء أمورهم المسلمين من ولاة الأمر. فإذا هناك خلط شديد، وفي هذا الخلط الشديد يسقط فئام من الناس ويذهب الشباب، وتتناقض المفاهيم الصحيحة عند الناس. السبب في ذلك أننا في عالم مفتوح، الكل يفتي والكل يتحدث، والقنوات كل يوم تصدر لك شخصا يتكلم في دين الله تبارك وتعالى دون مؤهل شرعي ولا معرفة صحيحة بطريقته ومنهجه وعقيدته ومسلكه. فتجرعت الأمة بسبب هذا الانفلات المصائب العظيمة، وصار بعض الآباء يخاف أن يصبح في الصباح وإذ بولده قد فارقه في المساء. قال لي يعني أحد الآباء يحكي عن قريب له، قال غاب الابن فجأة لم يتجاوز 20، وإذ به يرسل لأمه رسالة بالجوال يقول يا أمي نلتقي في الجنة إن شاء الله. لا ضابط شرعي ولا فتوى معتمدة ولا أبدا، صراع على حزبيات وجماعات منحرفة تدعو إلى الفساد. قال ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لظى الصدي العظيم، دخان نار جهنم، لا يجتمع الغبار في أنف المجاهد مع النار، دليل على أن من عارك في الجهاد وشارك في الجهاد وقام بالجهاد أن هذا من أسباب النجاة من النار، أن هذا من أسباب النجاة من النار. وقد جاء أيضا في الحديث لا يجتمع غبار في سبيل الله، غبار في سبيل الله، انظر هذا القيد المتكرر معنا، في سبيل الله، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، في جوف عبد أبدا. قال كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم، جهاد الفتى في الفضل عند التعدد، يعني إذا جئت تعدد في فضائل المجاهد فإن من فضائله أنه كالرجل الذي يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، هذا أجر عظيم. ألم يرد في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 عاما؟ هذا كأنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام. قال فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله، ليله فوق أجردي، أو ليله على تقدير أنه مفعول به، فوق أجردي، يعني فرق بين من ينام مطمئن في فراشه ومن يرابط حفاظا على بلاد المسلمين. ولذلك قد جاء في الحديث أن المرابط في سبيل الله له أجر عظيم، ومنها أنه يوقع عذاب القبر. المرابط في سبيل الله هو المجاهد، ولا شك يا إخوة أن في فضائل الرباط في سبيل الله ما ينصب على كل من يقوم بالرباط، سواء الداخلي في المجال العسكري، في مجال الشرطة، الذين يقومون على أمن الناس وعلى استقرار حياتهم وعلى دفع البغي والظلم عنهم، وكذلك من يقوم على حدود المسلمين، كل هذا من الفضل العظيم. ولا يستوي الذي يبات وهو مطمئن البال وبين من يسهر يحرس الرعية، هذا له فضل عظيم لا شك في ذلك. ولذلك من كان في هذا المجال ينبغي له أن يستحضر هذه النية العظيمة يؤجر على هذا الفعل، يؤجر على هذا السهر، يؤجر على هذا التربص بالمجرمين وغيرهم، يؤجر على الجهد الذي يقوم به في الحفظ على أو في الحفاظ على أمن البلد. فهذا أجر عظيم. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا، قتل على أو مات على فراشه، مات على فراشه، قال تتبعت مظان الشهادة لم أحصل عليها، لم يحصل عليها رضي الله عنه وأرضاه. طيب ماذا تمنى خالد رضي الله عنه وأرضاه؟ قال وما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس بفرسي. لا أرجو بعد كلمة التوحيد عمل مثل أن أحرس المسلمين، أرابط في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا أجره عظيم. فنحن نحمد الله تبارك، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الأمن والأمان في هذا البلاد وفي غيرها من البلاد الآمنة. نحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي لا يعرفها إلا من افتقدها. وأنت تنام وتذهب إلى العمل وترجع وتخرج بأبنائك وتذهب وتشتري ما تحتاج إليه في أمن وأمان، وهناك من هو قائم على حراستك وقائم على حمايتك بعد حماية الله تبارك وتعالى وفضله. فلا شك أن هذا العمل عمل عظيم. قال يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد، هذا الذي يحرص أمن المسلمين، يدافع عن أهل الصلاح ويدافع عن حريمهم ويدافع عن أموالهم ويدافع عن متاعهم، يدافع بنفسه ويدافع بماله ويدافع بيده. نعم. ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فهذا في سبيل الله لا غير قيدي. فذا عندك أو فهذا؟ فذا. ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي. ويفضل غزو البحر غزو مفاوز ومع فاجر يحتاط فغزك أرشدي. نعم. قال ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي. الناظم يأمرك هنا أن تكتب من كان في سبيل الله. جاء في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي في سبيل الله، الذي يقاتل لجاهلية، يقاتل نصرة لحزب، نصرة لطائفة، نصرة لجماعة منحرفة، نصرة، هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الجماعة، في سبيل الحزب، في سبيل الشيخ، في سبيل المرؤوس أو الرئيس الفلاني. فمن قاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال ويفضل غزو البحر غزو مفاوز، يفضل غزو البحر يعني أن الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر، هذا بناء على حديث وتعليل. أما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أنه رأى قال ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله، عرضوا علي، قال أناس من أمتي عرضوا علي يعني رأيتهم غزاة في سبيل الله يركبون ثج هذا البحر ملوكا على الأسرة. هؤلاء وصفهم قال ملوكا على الأسرة. وأما التعليل فقالوا لأن غزو البحر أكثر مشقة من غزو البر، فلذلك كان الأجر أعظم، لذلك كان الأجر أعظم. ثم قال ومع فاجر يحتاط فغزك أرشدي. إذا كان المقصود مع فاجر أي أنه يقاتل مع الإمام برا كان أو فاجرا فهذا ظاهر، يعني أن ولي الأمر سواء كان عدلا أو كان ظالما فإنه يقاتل خلفه وتحت رايته، وإن كان يقصد ومع فاجر يحتاط، أي إذا قاتل معك فاجر فاحتط لنفسك وكن يقظا خوف الغيلة أو خوف الخديعة أو الخيانة أو نحو ذلك، فاغزك أرشدي، أي كن غازيا وأنت راشدا منتبها يقظا في جهادك في سبيل الله. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، فعلى رأس 600 نقف إن شاء الله ونستأنف بعد الإجازة. صلى الله الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.